وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآترنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من بين الناس المغرورين، ولا بالستر مفتونين، واجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى برضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا